الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول شيء يا إخوان، ينبغي أن يكون النقاش نقاشا فكريا، والسؤال الذي أبدأ به: هل يعتبر الدكتور الترابي مجددا أو على الصواب؟ هل ما جاء به يعتبر جديدا؟ للأسف الشديد الدكتور الترابي ما جاء به له سلف، وهو للأسف الشديد ينكر السلفية. لو أنه جاء بأقوال لا جذور لها اعتبرناه أنه أتى بشيء جديد. واستغربت لأخينا الذي قال أن عبد الله بن عباس في تفسير ابن كثير، السؤال: هل يعترف الترابي بابن كثير وبقول ابن عباس؟ وهذا الكلام مبتور. قال ابن عباس في التفسير: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هي رافعك ثم متوفيك، ومتوفيك بعد أن أرفعك وأنزلك إلى الأرض ثانية. هذا كلام ابن كثير. والله يا إخوانا أرجوكم بالله لو سمحتوا، ما تكوركوا يا أخي، ما أرجوكوارك يا أخي، دقيقة أسمعوا. نحن ما دهنا هرج، ده دين. الكلام الذي قيل مبتور جدا، يعني أنا أرجو إنه الإنسان يكون أمين. يقول ابن عباس قال، يجيب كلام ابن عباس كله. طيب، أي مقولة قال الترابي له فيها سلف؟ أول مقولة قال الترابي: بعدم نزول عيسى عليه السلام سبقه لهذه المقولة أبو هذيل العلاف المتوفى سنة 231 هجرية. طيب، وقت أنت عندك سلف، نحن عندنا سلف، لكن سلفه أسوأ سلف. الكلام اللي قاله الترابي ده، الترابي يتهكم من السلف، ولك السلف السلف. طيب أنت كان ده ما سلف، وريني أبو هذيل العلاف وعبد الجبار الهمداني وعمر بن عبيد المعتزلي، كل الأقوال اللي قالها الترابي عنده فيها سلف. طيب، سلف يبيح لك أن تأخذ منه دينك، ولا تبيح لنا أن نأخذ ديننا من سلف. المنطق يقول: هل كل شيء قديم وسلفي يحكم عليه بضعفه لأنه قديم وسلفي؟ هذا غير صحيح. انت تقول لي السلف قالوا كده وغلطانين في كده، لكن انا اقول لك السلف، تقول لي طوالي مما قلت سلف غلط غلط غلط غلط يا اخي، اي سلف غلط. طيب، الشمس سلفية والقمر سلفي. في شخص قال القمر نريد قمرا تقدمية او نريد شمسا تقدمية؟ انا الترابي لا اعفيه. لماذا؟ لان له في كل القضايا التي قالها سلف. المسألة الوحيدة التي لم أجد له فيها سلف: إباحته للمسلمة أن يتزوج بها اليهودي والنصراني. دي المسألة ما قلت سلف. بحثت فوجدت أن هذه المقولة قال بها السيد أحمد خان في الهند، المولود سنة 1817 ميلادية، المتوفى سنة 1899، وتلميذه السير علي ابن الأمير سيد، هو الذي أباح أن يتزوج اليهودي والنصراني بالمسلمة، برضو عنده سلف. يعني الترابي بس ما أمين، يعني يقول الكلام ده. نحن نقول قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن عباس، قال أبو عبيدة، هو برضو يقول قال السيد أحمد خان، قال عمرو بن عبيد، قال كذا. وبالتالي الترابي سلفي، ما مجدد، والله العظيم أكلم بجد. الترابي سلفي، لكن سلفه معتزلة وسلف خوارج، ونحن سلفنا صالح. ده الفرق بين سلفيتنا وبين سلفيته. لكن هو عنده سلف، ما في مقولة واحدة، أي مقولة حتى أجيب لي أن تصلي المرأة بالرجال سبقته لهذه المقولة غزالة الشبيبية الخارجية في عصر الحجاج بن يوسف الثقفي. دي فتوى الخوارج. وغزالة أفتت بأن المرأة تسمي بالرجال. تعرفين الناس لما يجي تراجع يقول لهم كلام زي ده، الناس يقول لك يا أخي لا حول الله، الكلام ده جابوا من وين؟ جابوا من السلف. أنا بوريك جابوا من السلف، بس ما يقول سلف، ما يقول مجدد. وبالتالي أقول مقولة: تجديد محمود محمد طه أعمق فكرا ومنهجية من تجديد الترابي. الترابي ما عنده تجديد. محمود محمد طه بنى تجديده على أصول: الرسالة الأولى والرسالة الثانية والأصل الرسالة المكية، وبنى على ذلك. الترابي مرة يقول لك نأخذ بالأحاديث، جميل، حديث أم ورقة، حديث في سنن أبي داود، حديث رقم 592، فيه الوليد بن جميع الزهري وفيه عبد الرحمن بن خلاد ضعاف، يستدل بحديث بأم ورقة ويضعف حديث أبي هريرة في الصحيحين: النساء ناقصات عقل ودين. قال لا ناقصات عقل ولا ناقصات دين. تعرف بالمناسبة شنو؟ الترابي ضد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. يعني الترابي يقول ما ناقصت عقل ودين، والرسول يقول ناقصت عقل ودين. الرسول يقول الدجال يخرج، حديث الصحيحين. لو تريد حديث أنا بعذره، تناقش معه نقاش تربي أحاديث تروق لك وترد أحاديث لا تنفع معك. المنهجية شنو؟ الضابط شنو؟ الحديث ضعيف ما ضعيف؟ إخواننا الترابي سنة 82 في شهر 8 يوم 10 في الديوم الشرقية قال أبو هريرة يروي الأحاديث لمصلحته الخاصة، فلا نأخذ بأحاديثه. قال إذا كان فيها مصلحة كحديث عدم جواز اتخاذ كلب لصيد أو حرث، بالتالي ما عنده منهجية، وهذه أضعفته جعلته يتناقض. يقول حديث أم عطية تصلي المرأة بالرجال، كويس، مع أنه حديث أم عطية ما كده، حديث أم عطية بنساء دارها. طبعا هو قال الدار دي ممكن تكون دار فور، دار حمر، دار جعل، دار كده، قال كده، هو قال كده. قلت إخوانا والله أنا ما أؤيد المنطق بتاع التحكم منه، لكن أنا بقول لك كلامه، كويس، هو قال الدار كده، مع أنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة في بيتها. هذه دار شنو؟ دي دار شنو دي؟ ما أصلاً تكون إلا بيتها، في بيتها، جميل. لما أرادت أن تصلي بغلمان معها قال يكونون أمامك وتصلين بهم وأنت خلفهم، دي ما جابها، هذه الرواية ما أوردها. وده يوريك أنه يكثر النصوص ولا يتعامل بمصداقية ولا أمانة. محمود محمد طه كان واضحا في كفره وصريحا في ردته، أنكر الصلاة وقال أنا ما علي صلاة، والزكاة دي باطلة ما في زكاة، وأنكر الصداع، أنكر أشياء كثيرة جدا من الدين، معلوم من الدين بالضرورة. وقال محمود محمد طه في الرسالة الثانية صفحة 172 كان يقول بأن تفاعل الإنسان الكامل مع الله عبودية وربوبية كتفاعل الرجل مع الأنثى فيما يسمى بالعلاقة الجنسية. واضح محمود محمد طه، واضح جدا، لكن ده متناقض جدا، وده والله مسألة مزعجة. يستدل بأحاديث، أحاديث الصحيحين: المرأة خلقت من ضلع أعوج، ده حديث في الصحيحين قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت عارف نزول عيسى عليه السلام؟ وردت الأحاديث التي تقول بنزول عيسى عليه السلام في 29 حديث. 29 حديث عن منه؟ لا عن نافع ولا عن عثمان. مش ده خصوم الترابي؟ مش ده نافع وعن عثمان؟ الكلام ده لا قالوا نافع لا قالوا عن عثمان، قالوا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي. انت عندك رجاله ترد عليه؟ رجاله قدر دي ما انا قلت نزلت قبل كده، زور راجل رجاله قدر دي يغلط الرسول؟ والله ما لقى. ترد 29 حديث من باب الامانه العلميه، سبعه منها ضعيفه. الاحاديث 29 سبعه منها ضعيفه، فضلت كم؟ ترد 22 حديث في نزول عيسى، سته منها في الصحيحين، سته منها في الصحاح في البخاري ومسلم. والله لكن دي جرأة، دي جرأة ما بعد جرأة. يقول لك الآية يا عيسى إني متوفيك. يا أخي اللي نزل على القرآن ده هو اللي قال انزل. سؤال بسيط، الآية دي مرت على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ما مرت؟ سؤال بسيط، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الآية دي الرسول عليه الصلاة والسلام شافه ولا ما شافه؟ شافه. وكيف يقول بنزل؟ يشوفه ويقول بنزل. ده كيف ده؟ معناها الآية صحيحة والأحاديث صحيحة ولا تناقض إلا في أذهان بعض الناس، أما من حيث الحقيقة هي صحيحة. بعد ده بيجي تأويل الوفاة بالنوم والغياب الجزئي. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وبالتالي برضو أن الله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الوفاة بهذا المعنى. لماذا؟ حتى لا نرد حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث واحد لا يرد. من رد حديثا نبويا واحدا كفر، يكفر. حديث واحد ترد لك 22 حديث كلها تلغية. طيب يجي شوف دائما حديث ذبابة، قال في ندوته أكلوا الضبان، هو قال كده. والله الرسول يقول تأكلوا الضبان نأكله، مش الرسول قالوا والله نأكل. يعني قال أكلوا الضبان منه، مقولته المشهورة المحاضرة الشهيرة العملة في في في في يوم 10 شهر 8 1982، اللي قال فيها لو أن الطبيب الكافر قال أن الذباب يحمل الجرثوم والرسول قال اغمسها، فإني أخذ بقول الطبيب الكافر وأرد قول النبي ولا أجد في هذا حرجة. نص شفت ألفاظه، دي ألفاظه قلت لك، دي ألفاظه بس ألفاظه، ما جدت عليه ولا كذبت عليه. طيب يا أخواننا حديث الذبابة الناس ضجوا، الضبان مش الضبان. مبدأ التعامل مع الأحاديث والتجرؤ على النصوص والتعالي عليها وردها لأدنى شبهة في الأذهان، أخواني ده مسلك خطر، مسلك الجرأة على النصوص ومسلك التعالي عليها وعدم الاعتداد بها. قال يقول لك الدجال عينه عاملة كيف؟ أنا داير أعرف القال عينه عاملة كيف دمنه، القال عينه عاملة كيف دمنه صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم من رواية حذيفة باليمان، يعني ده لا دخلوا فوقه السلفيين، لا دخلوا فوقه المؤتمر الوطني، لا دخلوا فوقه، ده كلام الرسول قال عينه حكوا كده، قال ما في عين، ده كلام فاضي. قال فاضي كيف؟ ده كلام مليان، لأنه قالوا سيد الورى، قالوا الرسول. يا إخوانا أنا دائرة تضع كلام التراب بجاي وكلام الرسول بجاي، وأنا بدعو أتباعه يتعاملوا مع الموضوع. نحن والله ما عندنا دخل الترايب مخالف منه في الحكم ولا معنوه في الحكم، عندنا شغلة. لولا انه هبش الثوابت وتكلم عن اصول الملة والله ما كنا تكلمنا، خلافه مع ناسه غادي. لكن الدين ما يتكلم فيه الا بعلم، وبالتالي حتى يعني اتباعه تقول لي يا خسمع الترايب قال كده كده كده، يقول لك انت ما فهمتوا كلامه. طيب انت فهمنا كلامه، يقول لك انا ذات ما فهمته. قل له فهمنا، انت فهمنا كلام الترابي، يقول لك انا ذات ما فهمته. يا اخي ده عيب، يا اخي كلام الله بتفهم في تفاسير لكلام الله. مش قال ابن كثير ده شو بيفسر كلام الرحمن؟ ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ كلام الرسول عليه الصلاه والسلام بالفهم، الكلام ده عيب. كونه زول ما بيقدر يفهم الناس، يقول لك انتوا الكلام ده تفهموه، الكلام ده كبير. يا اخي يقول لنا احنا صغار، يقول لنا صغار. يقول لنا الكلام اللي بنفهمه احنا كلام الله بيفهم يا اخي، وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام بيفهم. يقول لنا كلام كبار، انت بتفهموه يا اخي؟ كبار. قال عيسى ما بينزل، قال عذاب قبري ما في. دي كمان ده لك كبير ولا صغير؟ بالله جيب شافع قول له الترابي في الندوه قال عذاب قبري ما في، وقال ده عذاب للروح. يا اخواننا الرسول قال يضم ضمه حتى تختلج اضلاعه. اضلاعه دي شنو؟ اضلاعه دي روح؟ اضلع روحه يعني ولا اضلع شنو؟ حتى تختلج اضلعه. يسمع قرع نعال اصحابه، يسمع دي شنو؟ فيجلسانه ويقعدانه يجلسانه جسمه يجلسان روحه يا اخواننا. وضرب مثال عجيب قال يا اخواننا البني ادم 60% مويه لما ينزل في الوطاء ما بيتلجي ولا بيتحرقوا في الطيارات الله بلمهم برضه مش في القيامه بلمهم برضه بلمهم يا اخي الحرج عندك انت. انا ممكن اتعامل الغيب ما بيتعاملوا معه بهذه البساطه والسذاجه. الغيب غيب ممكن الجنه ننكرها ننكر النار ننكر الملائكه. سيد احمد خان الذي اخذ عنه الترابي فتوى وانا قلت لي اخذ عنه الترابي لانه سابق للترابي سنه 1817 في الهند اللي قال هو وتلاميذه يجوز للمسلمة ان يتزوج بها اليهودي والنصراني. الكلام اللي قالوا ده قالوا سيد احمد خان وجاء رددوا الترابي الان وده سلف بالنسبه للترابي. لكن احنا ممكن برضو يعني نفعل في سلفه أنكر الملائكة ده الحاجة بشوفها بالعين ما بنحتاج لها. كويس التراب أنكر الإجماع قال الإجماع إجماع الناس دي قال إجماعكم أنتوا قال. طيب في حاجة بيفهموها ولا حاجة ما بيفهموها؟ الناس بيجمعوا في حاجة بيفهموها ولا حاجة بيفهموها؟ أنكر الإجماع تماما رد الإجماع وأنكره بالرغم من أن الإجماع في كتاب الله موجود. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هو قال حاجة اسمها الإجماع الشعبي قال الشعب يجمع كويس زي السوق الشعبي والشرطة الشعبية والدفاع الشعبي والإجماع الشعبي. قال ما في إجماع شعبي. إجماع شعبي كيف؟ الشعبي ده بيسمى وين؟ حتى ما في إجماع ذاته نهاية معناه. قال الإجماع قال أنكر الإجماع ويجي يرد يقول لك بالعقل بالمنطق يقول لك البني آدم ده ما بيتعذب. يا إخواننا الروح تذهب إلى السماء وترجع إلى الأرض في القبر وسوف ترجع بطريقة غير الطريقة الأولى. حاجة بسيطة جدا ولا بأس إن تكون الروح داخل الجسد في القبر بطريقة مختلفة وأنها تذهب إلى العرش تذهب في سجين وتعاود الجسد أحيانا. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كلام لكن قال بدليل قال وكان الأهل الإسلامي إذا مغلت المغل نوع من أنواع التيبس في بطن الفرس خيولهم إذا مغلت خيولهم أخذوها وذهبوا بها إلى قبور المشركين وأهل الكتاب. قال فيجري بطنها لأنها تسمع وذا الحديث يسمعه كل من يليه. قال إلا ثقلين. والدليل طبعا بيتجي كلام مهم لأن لا نقدس سلفا لا نقدس سلفا. والغريب الترابي تكلم عن عدم تقديس الرجال وهو أكثر شخص مقدس في طائفته وأتباعه. قال ما يقدس زول عشان كده أنا قررت أكبر مجدد لكن في كلام الترابي بس كلام الله بقدر مش أجدده بخاف. لكن كلام الترابي ده والله جدد لكم تجديد. أي حاجة أقول غلط شنو أنت عندك راس أنا برضو عندي راس راس بي راس شنو والله أجدد لك كلامه ده تجديد ما أخلي لك نهاية. شنو يعني إذا كان دعا للتجديد نجيبه لكن نبدأ التجديد من كلامه هو لأنه ده كلام المعتزلة القدامى جيب لنا كلام جديد. حتى محمود محمد طه جاب كلام ابن عربي في الفصوص ابن عربي محدد العربي في الفصوص ما في جديد. ما تسمع الناس كله نجوا والله إلا الشيوعي كان قاعد معهم ذاك في اليوم في الندوة ذاك بس الوحيد ممكن يكون عنده جديد. لكن تاني ناس عنده جديد ماشي يقول لك قال نجدد. ودي فكرة تستهوي الناس التجديد إحياء الدين في قلوب الناس. وبالتالي ابن تيمية يستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب دابة ومر على قبور فحادت الدابة حتى كاد أن يسقط من دابته فأخبر أن هنا قبور لمشركين. ابن تيمية قال كان الجنود بالحديث ده لما الخيول يصيب مغل وداري مشوا بطونة يوقفوها جنب قبور أهل الكتاب والمشركين بطونة تمشي معناه في عذاب قبر. وده كلام ثابت وما فيه أي إشكال. القضايا كثيرة جدا سأختمها بتجويزه زواج المسلمة من اليهودي والنصراني من أهل الكتاب. وأقول في هذه النقطة أولا إخواننا فرق بين مقامين. الترابي أفتى قديما المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ألا ينفسخ العقد وأن تصبر عليه. هذا كلام ممكن يقبل يؤخذ ويرد وممكن يكون الأدلة محتملة، لكن أن يتزوج اليهودي والنصراني ابتداء، ده السؤال، زول يهودي ونصراني ودي مسلمة أو تزوج ولا شفا، جاء خطب الباب قال له داير الدنيا بيتكم دي، يتزوج ولا ما يتزوج؟ الكلام الأخير للترابي يفهم منه إطلاق هذا، ولقد فهمت منه هذا قريب جدا سنة 94 في لقاء مع من جريدة المحرر اللبنانية التي عملت معه لقاء كر على العدد رقم 263، قال فيها لا أمانع إن وجدت مسيحيا معتدلا أن يتزوج ببنت من بنات المسلمين، مش كمزوجة إخواننا، مش كمزوجة، كمزوجة خليها يتزوج ابتداء. الآية واضحة، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. الألف واللام في الكفار للعموم والاستغراق، والألف واللام إذا دخلت على كلمة تفيد جميع معاني ومفردات الكلمة. فلا ترجعوهن إلى الكفار، اليهود والنصارى كفار ولا ما كفار؟ الشيخ بيقول مؤمنين لكن كفار، مؤمنين لكن كفار، قال جمع بين النقيضين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. دي ما دائرة لازول حفظ القرآن بسبع روايات، دي في سورة البينة أشوف حفظنا، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، هم خليهم أنت ذاتك بعد إيمانكم كافرين. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله تبغونها عوجا. الآيات في تكفير أهل الكتاب كثيرة جدا، قال كفار فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن النساء حل لهم ولا هم يحلون لهن طيب الكفار أي كافر إلا ما استثناه الشارع، أين الاستثناء؟ هم قول جيبوا دليل يا أخي، أنت تجيب دليل، الدليل موجود وقال عموم الكفار، ثاني وين؟ قام يستدل بقصة عجيبة جدا، هو تقول إخواننا الآيات ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك، قال دي في المشركين عباد الأصنام، واستدل بقصة زينب مع زوجها، زوج زينب أبو العاص بن الربيع من عباد الأصنام، حاجة غريبة لكن يعني الدليل جابه ما ينطبق على أهل الكتاب بنفس المنطق، نقول له أنت قلت أهل الكتاب صح، والقصة دي قصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، زينب رضي الله عنها زوجها من أهل الكتاب، ما من الكتاب لا يصلح الدليل، لكن لو أني سلمت له أنه دليل، الدليل ضده، أوري ضده كيف؟ لما هاجرت زينب رضي الله تعالى عنها إلى المدينة الزواج لم يفسخ لأنهم تزوجوا زواج حلال، الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه والده وأمه تزوجوا زواجا حلالا، الجاهلية كان فيها زواج حلال وبالتالي لا ينقص، هذا ما فيه خلاف أصلا، لو في يهودي ونصراني يهودية ويهودي أسلموا الآن ما بنعيد لهم زواج، تعتبر زواجهم السالف صحيح، لكن إنه أبو العاص لما أسر يوم أحد وجاءت زينب وفدته وجاء يزورها في بيتها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلصن إليك فإنه لا يحل لك، ده دليل ضد الترابي، مش هستدل بالدليل ده، الدليل ده ذاته ضده، بس هو مشكلته انه دكتور تتم الكلام لحد الاخر، قال لها لا يخلصن اليك فانه لا يحل لك، فدته ذهب سلم اهل مكه ودائعهم وعاد مسلما، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم النكاح السابق ساري، وهذا ليس محل خلاف وليس محل نزاع، إنما محل النزاع أن يتزوج يهودي ونصراني لمسلمة ابتداء. هذه النقطة أراها واضحة وكافية، لولا أن هنالك مشايخ سوف يتحدثون لأطلت. وكما أسلف الشيخ نحن مستعدون للنقاش والحوار الفكري لا نهابه، وأقول لكم قول إخواننا دي مش محظورة، نحن نطلب من الدكتور حسن الترابي مناظرة بس خلاص يا أخي تخلك، أنا ما دارك يا سوء، إنت حسن الترابي؟ إنت حسن الترابي؟ لا إنت حسن الترابي؟ يا أخوان اسمعوا، الترابي الترابي إذا داير مناظرة كويس في المنشية فوق راس بيت في مئذن الجامع أنا بناظره ما عندي مانع، في فضائية في أي محل اسمعوا، لا لا لا قاعد جاهز زي أنا ما داير ضنب، أنا داير الراس، يجيني الراس ضنب ما داير، يجيني الراس بس. يا أخوانا الناس مسلماتها اتهزت، يقول لك يا أخوانا ما تناظروا الترابي، يا أخوانا القلب القلب والله العظيم نحن متمنين المناظرة معه، أعلنوا الكلام ده لكن ما يجيني ضنب، يجيني الراس بس. لا الرحمن الرحيم، جئت مستمعا وليس متحدثا لأسمع ما يقوله علماء الإسلام في هذه الفتاوى. أحب أن أقول ليس العقل حكما في أمور الدين، هناك أشياء لو حاول الإنسان أن يحكم فيها عقله كذب بذلك الشيء، وهذا هو الذي يحدث الآن. يرجع المسلمون في أمور دينهم إلى نصين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أعطى الله رسوله حق التحليل والتحريم والتشريع من الله جل جلاله، حيث يقول سبحانه ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. حرم الرسول أمورا لم نجدها في القرآن السنة، كزواج المرأة وعمتها وخالتها مثلا، كتحريم الذهب على الرجال والحرير، كتحريم أكل لحم الحمار وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا عن طريق السنة النبوية. فالعقل يقف على ذلك، قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب، هناك أمور غيبية ينبغي الإيمان بها ولا نحكم فيها عقولنا. يقول ربنا عن الملائكة الكتبة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فنحن لا نرى ملكا عن يميننا ولا عن يسارنا، علينا أن نصدق يا إخواني. هذه واحدة. الثانية، إن لهذا الدين رجال درسوا هذا الدين وتفقهوا فيه وقضوا حياتهم كلها في النصوص وفي الكتاب وفي دراسة الدين الإسلامي. هذا الشخص ليس من هؤلاء، ثقافته ليست دينية، ثقافته ثقافة دنيوية غربية، وما يقول به يقول به غير أيضا من بعض القيادات الحزبية والطوائف الكبيرة، رأي ترابي رأي هؤلاء أيضا، ولكنهم لا يفسحون بذلك. الثالثة أقول لأتباع التراب، وهذا ما يهم لي، لو قال هذا الكلام رجل لا مكان له في المجتمع لهان الخطب، ولكن الذي يقول بهذا رجل يشار إليه بالبنان، فضلاله ضلال أمة، وانحرافه انحراف المئات الألوف من أتباعه من الرجال والنساء، وهذا هو الخطر الذي أنا شخصيا أخاف منه. حديثي أوجهه إلى أتباعه، ما رأيكم أنتم فيما يقوله شيخكم؟ وقد قال الله للمسلمين جميعا ألا يتخذوا إماما وقائدا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ونهانا عن اتباع غيره بلا عقل ولا فقه ولا دراية، كما تحدث الأخ الذي سبق الذي تكلم، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فلا يجوز اتخاذ إمام أو رئيس حزب أو قائد أو عالم إذا خالف كتاب الله وعهد رسوله. يا أتباع هذا الرجل، أشفق عليكم أن تقفوا بين يدي الله ثم يسألكم ماذا أجبتم المرسلين أم ماذا كنتم تعملون. لا تتبعوا إنسانا في هواه إلا إذا كان هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإمام الأمة، ليس للأمة إمام إلا رسول هذه الأمة، فالقيادات كلها ينبغي أن تتبع القائد الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أتباع الترابي، ما رأيكم في هذا؟ أذكر له حديثا حينما كان يشيع أو يتلقى الشهداء الذين ماتوا في الجنوب، أحضر له أسمع أتذكر له حديثا قال فيه: زوجت اثنين في الأرض وها عقد الثالثة في السماء في الحور العين، يزوجهم بالحور العين الشهداء إن شاء الله، لكنه تحدث إلى البنات يوما ما فقال: ما في حور العين إلا أنتو. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. إيه ده؟ عملت عدين في العرب وتعتمدوا في سبب بالحور العين، جمع البنات وفي حور العين غيركم أنتو، الزرقاء ببيضوها والعرجاء بيصلحوا لها رجيلة، تقول تزايدكم الحور العين ما فيه حور غيركم أنتو. يا أتباع الترابي، والله أحمل همكم أنتم، حقموا عقولكم يا أبنائي، الإنسان بيضل، أسأل الله لنا وله الهداية. يا أبنائي أتباع الترابي، ما تأخذكم الحمية بالإثم، توبوا إلى ربكم وحكموا دينكم واسألوا أنفسكم، وليخلو كل منكم بنفسه، هل كانت هذه عقيدتكم قبل ما يتلفظ الترابي؟ هل كان هذا فريقكم إلى ربكم؟ هل كنتم تؤمنون بما قاله الترابي الآن؟ أقول لكم يا أولادي، أنصحوا أنفسكم وتوبوا إلى الله توبة نصوحة، وأسأل الله تبارك إن هذا في هذا الوقت بالذات ما فرح به إلا العلمانيون يا إخواني. الكلام الدائر الآن والطعن في الإسلام فرح به أناس في مجتمعنا هذا الذين لا يريدون للإسلام ولا أن يسمعوا عنه، هم الذين يفرحون بهذا، ومن ورائهم دول الكفر والإلحاد. هذا الكلام يعجب أولئكم يا إخواني، وإنما يغضب، ولكنه يغضب الملتزمين والحريصين على أمر هذا الدين. أسأل الله لي ولكم العافية وأن يهدي السرابي، وأقول لأبنائي مرة أخرى انتبهوا ولا تتبعوا أحدا بلا علم ولا دراية، فإنه سوف يسألكم الله عن متبوعكم. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. لا ينفعك أحد والله إلا الترابي ولا أبو بكر الصديق حتى رسول الله، لا ينفع أحدا إذا جاء مخالفا.